وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الباب الأول في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، أحمى التوحيد. موضوعه يتعلق بنهيه صلى الله عليه وسلم عن أن يعظم وأن يجعل له شيء من العظمة والجبروت التي هي حق الله تعالى. كان صلى الله عليه وسلم دائما يحث على التواضع، يحرص على أن يتواضع ويربي أصحابه على أن يكونوا ملتزمين بالتواضع لله تعالى، وينهى عن تعظيمه هو أو عن مخاطبته أو وصفه بشيء من صفات الله تعالى. هذا هو موضوعه. ولم يقل باب بيان أنه لا يقال للنبي صلى الله عليه وسلم سيد، أو باب النهي عن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، لأنه يخشى أن يقول أنت تبغض النبي محمدا، أنت تحقر النبي محمدا صلى الله عليه وسلم. فلأجل ذلك جعله باب الحماية، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وحمى جنابه، حتى في صفاته صلى الله عليه وسلم. لأجل ذلك أكد في هذا الحديث أنه لا يجوز أن يوصف بأن له شيء من صفات الله سبحانه وتعالى. وهكذا كانت طريقته صلى الله عليه وسلم. ذكر أنه جاء مرة ليجلس فأرادوا أن يفرشوا له فراشا وطيئا، فأبى وجلس على الأرض وقال إنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد، يعني أنني بشر، والدتي امرأة من قريش كانت تأكل القديد، يعني اللحم الميبس هكذا. وكان أيضا يتواضع ويجلس على الأرض ويقول إنما أنا عبد، أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد، أي أنه من عبيد الله، عبد لله تعالى، ليس بملك، وكذلك ليس له شيء من صفات الرب تعالى من الألوهية أو الربوبية مخافة الغلو. حيث وقع في هذه الأمة الغلو فيه، بحيث أنهم يصفونه بصفات لا تليق إلا بالله، ثم بعد ذلك يعظمونه، فمنهم من يحلف به يقولون في كلامهم بالنبي عليك، بالنبي ما تقول كذا، يعني هذا حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد نهى عن الحلف بغير الله. وكذلك الذين يدعونه مع الله، كنا مرة في الحرم المكي فحصل زحام عند أحد الأبواب خروجا، فسمعت قائلا يقول يا رسول الله، يعني لما أصابه الزحام، لا شك أن هذا عظ من الغلو فيه ودعائه من دون الله. وكذلك عظ أحد الشباب سمع واحدا وهو في الحرم يدعو النبي يقول مدد يا رسول الله، يعني أمدنا، فنهاه وبين له أنه لا يجوز أن يدعى إلا الله، لقوله تعالى عن المساجد لله ولا تدعوا مع الله أحدا. وقد كثر هؤلاء الذين يغلون في النبي صلى الله عليه وسلم وألفوا في ذلك كتبا، فهناك كتاب يسمى صغير يسمى دلائل الخيرات، فيه الغلو، يعني يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصفه بأوصاف لا تليق إلا بالله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتواضع، جاءه رجل فقال يا خير البرية، فقال صلى الله عليه وسلم ذاك إبراهيم، يعني أنه لا يحب أن يغلو فيه أحد من الخلق، كأنه يقول الأولى بأنه خير البرية إبراهيم وخليل الرحمن عليه السلام. وكذلك رسالة أيضا متداولة فيها غلو في النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نهى الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن قراءتها وقراءة الكتب أو القصائد التي بها شيء من الغلو والإطراء والمبالغة في المدح بأشياء لا تليق إلا بالله. هكذا لا شك أن الذين يدعونه من دون الله قد وقعوا في الشرك، وقد بالغوا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم وعلقوا رجاءهم عليه. فإذا عرفنا ذلك فإن غيره بطريق الأولى أن يكون هو المتواضع حقا، لا يجوز لأحد أن يرفع ولا أن يرضى برفعه ولا أن يعبد من دون الله. لقد عد الشيخ رحمه الله رؤوس الطواغيت نقلا عن ابن القيم، منهم من عبد وهو راضي، ومن دعا الناس الى عباده نفسه، فننهى عن تلك الكتب التي فيها هذا الغلو كدلائل الخيرات وروض الرياحين وقصيدة البردة ونحوها من القصائد التي فيها غلو وفيها مبالغة في مدحه صلى الله عليه وسلم. فهكذا في هذا الباب أن وفد بني عامر، ومنهم هذا الراوي عبد الله بن الشخير رضي الله عنه، لما وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ادعوه وقالوا أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، فكره ذلك التعظيم ونهاهم عن ذلك. لما قالوا أنت سيدنا قال السيد الله، بمعنى أن الله تعالى هو الذي يستحق وهو أهل للسيادة. هؤلاء كأنهم أعراب، وخشي أنهم يعتقدون من أثر السيادة التعظيم، فقال السيد الله، حقا أن السيد هو الله. ومع ذلك فإن له صلى الله عليه وسلم السيادة على الأمة، بل على البشر كلهم. ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد الناس ولا فخر، أنا سيد بني آدم ولا فخر، أي لا أقول ذلك أفتخر، ولكن من باب التحدث بنعمة الله عملا بقوله وأما بنعمة ربك فحدث. فهكذا نهى عن أن يقال له سيد مع أنه سيد. وكذلك كل عالم له منزلة وله فضل وله شرف يستحق السيادة. وقد تقدم قريبا أنه أذن للمملوك أن يقول لمالك سيدي ومولاي، أنها أن يقول ربك أطعم ربك، ورخص في أن يقول سيدي ومولاي، لأن المملوك ذليل لمالكه الذي يملكه، فأباح أن يقال له سيد. وثبت أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال لجمع من الأنصار من سيدكم؟ فقالوا فلان على أننا نبخله، فقال بل سيدكم عمرو بن الجموح. فأفاد أنه يقال له سيد يعني له سيادة وله شرف. ولما جاءهم سعد بن معاذ ليحكم في بني قريظة قال قوموا إلى سيدكم، أي أفضلكم وأشرفكم. فهذا فيه جواز إطلاق السيد على الرئيس أو على الكبير أو على هذه المنزلة الرفيعة وما أشبه ذلك. هكذا أيضا. ولكنه صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حذر وحذر من أن يوصف بصفات فيها شيء من المبالغة فيؤدي ذلك إلى تعظيمه ثم إلى عبادته وإلى التبرك بآثاره والتبرك بما كان فيه كما هو الواقع في هذه الأزمنة. فإن الذين يغلون في مكانه أو في قبره أو ما أشبه ذلك قد وقعوا فيما نهى عنه. فهناك موضع في مكة يدعي الكبوريون أنه أشرف بقاع الأرض ويقولون إنه مسقط رأس النبي صلى الله عليه وسلم والذي فيه مكتبة اسمها مكتبة الحرم. يأتي خلق كثير ويتمسخون بهذا المحل مع أنه بني في عهد الدولة التركية يتمسخون به بذلك البلوك أو بذلك التراب ويعتقدون أن فيه شفاء. كذلك أيضا التبرك والتمسح بجدار الحجرة النبوية هناك حراس يمنعون أن أحدا يتمسح بها. ولكن متى وجدوا غفلة وبادروا إلى ذلك حتى رأيت مرة أحد هؤلاء الجهلة يطلب من أحد الحراس يقول خذ مني هذه العشرة ودعني أمسح بيدي هذا الجدار يعتقد أن فيه البركة وفيه الشفاء مع أنه جدار مبني حديثا ليس هو جدار الأصل الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم. حذر أئمة الدعوة من قراءة قصيدة البردة لأن فيها غلو ودعاء للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول فيها يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأممي إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم أي جميع ما في اللوح إنه من علومك. اللوح المحفوظ مكتوب فيه جميع العلوم من أولها إلى آخرها والكلام قد كتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. يقول فإن لي ذمة منك بتسميتي محمدا وأنت أوفى الناس بالذمم إلى آخرها. ولا شك أن هذه هي التي يتعلق بها الغلاة الذين يعظمونه ويجعلون له شيئا من حق الله تعالى. فعلى المسلم أن يصفه بما وصفه وهو الله تعالى به. الله تعالى سماه عبدا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وكذلك سبحان الذي أسرى بعبده تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وكذلك الأنبياء قبله ذكر الله عن عيسى أنه قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. صرح بأنه عبد، وكذلك الأنبياء ذكرهم الله تعالى بصفة العبودية في قوله: واذكر عبدنا داود، واذكر عبدنا أيوب، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب وغيرهم. ولا شك أن العبودية لله تعتبر فضيلة، بالأخص العبودية الخاصة التي صاحبها يتذلل ويتعبد لله، فإن هؤلاء هم أهل العبودية الصحيحة الذين يتواضعون لربهم. إذا قيل هذا عبدهم ومحبهم تهلل بشرا وجهه يتبسم. لما أنهم قالوا: يا سيدنا وابن سيدنا، قال: سيد الله. قالوا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، يعني عطاء. فنهاهم أيضا عن هذا التفضيل، وقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم. قولهم الذي يقولونه والذي يدعونه به كلمة يا رسول الله، يا نبي الله، أي أنه مرسل حمله الله تعالى هذه الشريعة وسماه رسولا وسماه نبيا مع أنه بشر. قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم. أخبر بأنه بشر، أي واحد من بني آدم، وقال: سبحان ربي، هل كنت إلا بشرا رسولا، أي ما أنا إلا واحد من البشر، وإنما ميزه الله بالرسالة التي أرسله بها وحمله إياها. فهكذا كان يرضى بذلك، يرضى بأن يقال له عبد الله ورسوله، أو يدعى باسمه العلم: أنا محمد عبد الله ورسوله، أنا محمد بن عبد الله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله. هكذا تواضعه خوفا من الغلو وأن يصرف له شيء من حق الله تعالى. وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، ولكن فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. هكذا يقال في وصفه. المؤذنون يقولون: أشهد أن محمدا رسول الله. وعلمنا في التشهد أن نقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كذلك في حديث أنس أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا سيدنا وابن سيدنا، يا خيرنا وابن خيرنا. ولعل هؤلاء الناس هم بنو عامر الذين معهم عبد الله بن الشخير، أنهم هم الذين قالوا هذه المقالة. لما قالوا: يا سيدنا وابن سيدنا، نهاهم عن ذلك وقال: أيها الناس، أقول بقولكم السابق الذي تقولونه أني رسول الله أو أني محمد عبد الله ورسوله، قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله منزلته العبودية والرسالة. لا يحب أنهم يرفعونه ويعطونه رتبة أكبر من رتبته، يعني كمشاركته لله تعالى في عبوديته وما أشبه ذلك. نحن نعتقد أنه خير البرية وأنه أفضل الخلق يعني من بني آدم، وأنه خيرة الله من خلقه، ولكن ذلك لا يوصله إلى درجة الألوهية أن يجعل له شيء من الألوهية التي هي حق الله تعالى، بل هو عبد من عبيد الله فضله الله وجعله أفضل رسله وخاتم الرسل بقوله تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وفي الآخرة تظهر أيضا فضيلته حيث يبعثه الله مقاما محمودا. المقام المحمود هو الشفاعة بأن يشفعه عندما تطلب الشفاعة من أولي العزم فيردونها ويقول صلى الله عليه وسلم: أنا لها. فيحمد الله تعالى بمحامد يفتحها عليه ثم يقول: يا محمد. إذا سجد قال: يا محمد أرفع رأسك وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فهكذا منزلته صلى الله عليه وسلم. نحن نحبه ونقدم محبته على محبة الأنفس والأهل والناس أجمعين، ونؤمن بأنه رسول مرسل من ربه، والإيمان هو أن نصدقه ونعتقد صحة ما جاء به، وكذلك نتبعه، نحرص على اتباعه، اتباع سنته والسير على نهجه، نتأسى به، نجعله أسوة وقدوة لنا في أعماله وأقواله، وكذلك نطيعه، لأن طاعته من طاعة الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. ولكن لا نغلو فيه ولا نزيد في مقداره فوق ما أمرنا الله به وأمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. نزل في الصحابة قوله تعالى: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وقوله: لا تجهروا له بالقول كالجهر بعضكم لبعض، وقول الله تعالى: وإذا كانوا معه على أمر جامع ألم يذهبوا حتى يستأذنوه، إلى قوله: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. هذه من فضائله التي علم بها أمته. فإذا كان كذلك فإن على أمته أن يحبوه، ولكن محبة لا تخرجه عن كونه بشرا. الذين وقعوا في عبادته لا شك أنهم مشركون، وقد رد عليهم العلماء. الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله كتاب مطبوع اسمه السيف المسلول على عابد الرسول، رد به على بعض الغلاة الذين جعلوا للرسول عبادة مع الله، وناقش شبهاتهم وأدلتهم. وكذلك لأئمة الدعوة ولغيرهم مثل هذا الباب. لما أنه رحمه الله المؤلف ذكر هذا الباب لم يتجرأ أن يقول باب النهي عن قول عن وصف الرسول بالسيادة أو بالأفضلية، ولكن أكال باب حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد، أي أنه بالغ في حمى التوحيد يحميه حتى لا يقع المشركون في الشرك، حتى لا يقعون في شيء من الغلو الذي هو شبيه بدعاء غير الله وتعظيم غير الله بما لا يستحقه إلا الله. الباب بعده يتعلق بالتوسل، النهي عن التوسل بالله تعالى والاستشفاء بالله على خلقه. هذا أعرابي جاء يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر أنهم في تلك السنة أصابهم قحط وأصابهم جدب وجفاف، فاشتكى إليه جاهدت الأنفس يعني تعبت، وجاء العيال يعني أولادهم وكذلك أيضا كبارهم يشتكي إلي هذه الحال، وانقطعت السبل. فذكر قال إننا نستشفع بك على الله، نقول اشفع لنا إلى ربك ونشفع نستشفع بربك عليك، نستشفع بالله عليك. هكذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الأخيرة نستشفع بالله عليك، أي نقول يا ربنا اشفع لنا إلى محمد. وهذا فيه تنقص، تنقص لله تعالى، حيث أن الله تعالى أعظم من أن يكون واسطة بين الإنسان وبين مخلوق، أن يقال توسط لنا يا ربنا إلى محمد أو إلى أي مخلوق. الاستشفاء هو التوسط، الشفيع هو الواسطة. الواسطة الذي يتوسط به إلى غيره من المخلوقين، أكل وزير الملك واسطة بينك وبين الملك، كذلك خادم الوزير مثلا تجعله واسطة بينك وبين الوزير، مما يدل على أن الوزير له مكانة وله رفعة، وأن الملك له مقام مرموق ومقام رفيع. ولا يقال يا ملك اشفع لنا عند الوزير، ولا يقال يا وزير اشفع لنا عند الخادم، لأن ذلك تنقص بالملك أن يكون واسطة بينك وبين الوزير، أو الخادم واسطة بينك وبين الوزير، الخادم أو الوزير واسطة بينك وبين الخادم. وإذا كان كذلك فإنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يستشفع بالله على أحد، لا يقال نستشفع بالله عليك. وقد وقع في ذلك كثير من القبوريين الذين يعظمون الأموات ويعبدون القبور، فإنهم لم يحترموا مقام الله تعالى، فصاروا يدعون أولياءهم ويجعلون الله تعالى شفيعا، يا ربنا اشفع لنا إلى السيد البدوي مثلا، اشفع لنا يا ربنا الى الحسين، الى السيده زينب، الى فلان وفلان هكذا. ولا شك ان هذا الاستشفاع يعتبر شركا ويعتبر تنقصا، تنقصا لله تعالى. ولذلك لما قال هذا الاعرابي نستشفع بالله عليك غضب لذلك واخذ يسبح سبحان الله سبحان الله حتى عرف ذلك في وجوه اصحابه، غضبوا لغضبه لما انهم راوه يكثر من التسبيح الذي هو التنزيه لله تعالى، عند ذلك غضبوا وأرادوا أن يبين لذلك الأعرابي عظمة الله، إن شأن الله تعالى أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد، أي لا يجعل الرب واسطة بين الإنسان وبين مخلوق، فشأن الله تعالى أعظم، إنه على عرشه يعني فوق الخلق، لقوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم، إنه على عرشه، وإن عرشه له أطيط من ثقل الرب سبحانه وتعالى ومن هيبته. فهكذا لا يجوز تنقص الرب تعالى. لا شك أنه خاف أن مثل هذا الكلام نستشفع بالله عليك أن يكون فاشيا وأن يكون كثيرا مستعملا في الأمة فيقعون في الغلو في المخلوقين وفي التنقص إلى رب العالمين. الله تعالى سميع بصير عليم حكيم، يسمع العباد ويعلم سرهم ونجواهم ويعلم حالتهم، قريب منهم. قال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أي قريب من عباده، يجيب دعوتهم إذا سألوه، فلا حاجة إلى أن يجعلوا بينهم وبين الله وسائط، ولا يجوز أن يجعلوا الرب تعالى واسطة بينه وبين أحد من خلقه. ففي الحالة الأولى يكون ذلك شركا، إذا قالوا يا محمد أنت واسطتنا إلى الله، يقول لهم ادعوا ربكم كما أمركم بذلك فإنه يسمع دعاءكم، فلا تدعو يا محمد توسط لنا أو اشفع لنا أو أعطنا أو أمدنا. وكذلك أيضا لا تقول يا ربنا اشفع لنا إلى محمد أو اشفع لنا إلى السيد فلان أو ما أشبه ذلك، فكل ذلك نهي عنه. في الحالة الأولى يا محمد اشفع لنا الشرك، لأنه دعاء لغير الله، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الشفيع، ولكن لا يشفع إلا لأهل التوحيد الذين يخلصون توحيدهم لله تعالى، فهم الذين يستحقون أن يشفع لهم. كذلك لا تطلب الشفاعة منه ولا من غيره، لكن قول هذا الأعرابي نستشفع بك على الله إنما ذلك بحياته، أن نطلب منك أن تدعو الله أن يرحمنا ويزيل ما نحن فيه من الشدة ومن الضيق ومن الجهد ومن الجوع، الذي حل بهم بسبب قحط وجفاف وتأخر للرحمة والمطر الذي تحيا به الأرض. وأما بعد موته فلا يجوز أن يدعى ولا أن يطلب منه شيء من المطالب، بل تطلب من الله. ولهذا لما توفي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر رضي الله عنه: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. يعني اعبدوا ربكم فإنه حي قيوم السميع البصير، أمركم بأن تعبدوه ولا تعبدوا غيره. الباب الأخير جعله على هذه الآية قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ذكر في هذا الباب ما يدل على عظمة الرب سبحانه وتعالى. وإذا استحضر العبد هذه الصفة التي هي عظمة الله صغرت عنده الدنيا وصغر عنده المخلوقون، ولم يبقى في قلبه من يعظم ويستحق التعظيم إلا الرب سبحانه وتعالى، فإن المخلوقين ولو كانوا أنبياء أو رسلا أو ملائكة أو شهداء أو أشراف أو نحو ذلك فإنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. أن نتصور عظمة الرب سبحانه وتعالى كما دلت عليه هذه الآية: الذين يتنقصون الله ويجعلون له شركاء ويدعون معه آلهة أخرى ما قدروا الله حق قدره، أي ما عظموه حق تعظيمه ولا عرفوا حقه ولا عرفوا ولا استحضروا عظمته وجلاله وكبرياءه وإحاطته بالمخلوقات وأنه هو الذي خلق هذه المخلوقات التي نشاهدها. الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، هذه الأرض مع سعتها ومع تباعدها تكون في قبضته سبحانه وتعالى. كذلك السماوات السبع يوم القيامة مطويات بيمينه، السماوات يعني كبيرة عظيمة، ومع ذلك تكون مطوية بيمينه يوم القيامة، بل ولا تشغل شيئا إلا شيئا لا يوبه له قليل. وإذا كان كذلك فكيف يرفع المخلوق ولو كان نبيا ويجعل شريكا للرب تعالى ويوصف بشيء من الصفات التي لا تليق إلا بالله، يوصف بأنه يملك الدنيا ويملك الآخرة كما ذكر ذلك البوصيري في بردته؟ الملك لله تعالى والكبرياء له، قال تعالى: رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فله الكبرياء وهو مستحق ذلك وحده دون أي مخلوق. في هذه الأحاديث، هذه الأحاديث الدالة على عظمة الرب سبحانه وتعالى، جاء هذا الحبر واحد من أحد الأحبار. الأحبار علماء اليهود الذين عندهم علم، لأن عندهم الكتب، عندهم التوراة، وعندهم كتاب كبير يسمونه التلمود، وكتاب آخر يسمونه المنشا، فعندهم علم. ومع ذلك لم يعملوا به، مع أنه مكتوب فيه صفة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: الذين يؤمنون بالله والنبي المؤمن الذي يجدونه مكتوبا عندهم التوراة والإنجيل. هذا الأعرابي جاء وقال: يا محمد، إن نجد يعني في كتبنا أن الله تعالى يضع السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والماء والثرى على إصبع والشجر على إصبع وسائر الخلق على إصبع. في بعض الروايات أنه كان يشير إلى أصابعه، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك، أنا الملك. النبي صلى الله عليه وسلم أكره على ذلك وضحك تصديقا لكلام ذلك الحبر. لما ضحك قرأ هذه الآية: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. ذكر ابن كثير عند تفسير هذه الآية أحاديث مثل هذا، وقبل أن يردها قال: وردت أحاديث كثيرة تؤيد ما في هذه الآية. القول فيها هو قول أهل السنة والجماعة، إمرارها كما جاءت من غير أن نحرفها أو أن نتصرف فيها أو ننكرها أو نظهرها بمظهر مزري، أو كذلك أن نصف الله تعالى بصفات تخالفها، أو نتأول ما دلت عليه، أن نقول إنها حق لأنها كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يقول إلا حقا. هكذا ذكر هذا الحديث برواياته، مجموعها تدل على صغر هذه المخلوقات، جميع الخلق وجميع البشر، جميع ما على وجه الأرض من كل متحرك يجعله الله تعالى على إصبع، كذلك جميع أشجار الدنيا من أولها إلى آخرها يضعها على إصبع، كذلك المياه، مياه البحار ومياه الآبار يضعها على إصبع، كذلك السماوات السبع الشداد سبع طباقا يجعلها على إصبع، الأرضين السبع يضعها على إصبع، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ كل ذلك دليل على عظمة الرب سبحانه وتعالى، حيث يقبض هذه المخلوقات. في الحديث الثاني إثبات اليدين، قد يؤخذ أيضا من الآية لأن الله تعالى ذكر القبضة وذكر اليمين، الأرض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمينه، وجاء في الحديث أن الله يضع الأرض ويقبضها بشماله، ذكرت الشمال لمقابلة اليمين، لأن كل يمين يقابلها يد أخرى تسمى الشمال، ولكن كلتا يدي الرب تعالى يمين مباركة، لما أنه صلى الله عليه وسلم ذكر المقسطين، المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن، قال وكلتا يديه يمين مباركة، هكذا يعتقد المسلمون أن لله تعالى يدين، لأنه قال وكلتا يديه، وقال تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقال تعالى بل يداه مبسوطتان، وفي هذا الحديث ذكر اليمين ثم ذكر الشمال لتكون مقابلة لليمين. فهكذا جميع روايات هذا الحديث فيها صغر هذه المخلوقات بالنسبة إلى الرب سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا عظمة بعض المخلوقات، قال الله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، ذكر الله تعالى الكرسي، قال بعضهم إن الكرسي هو العرش لأنه العادة أنه يجلس عليه، أنه هو العرش، وقال آخرون إنه كالمرقاة بين يدي العرش، قال آخرون إنه موضع القدمين، لأن بعض الكبار نحوهم يجلسون على كرسي ويضعون لقدميهم متكئا يتكئون عليه بالقدمين، وعلى الأقرب أنه كالمرقاة بين يدي العرش. هذا الكرسي اتسع للسماوات والأرض، مع عظمة هذه المخلوقات جاء في هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه قال ما السماوات السبع والأرضون السبع إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. الدراهم قطع صغيرة من الفضة قد تكون بقدر الظهر أو أصغر، الترس هو المجن الذي يلبس على الرأس في القتال، الكبيث قد يتسع لخمسة آلاف درهم، كما مقداره سبعة دراهم جعلت في هذا الترس، لا شك أنها لا تشغل منها إلا قليلا. فكذلك هذه المخلوقات، هذه الأرض مع سعتها كما هو ظاهر ومعها سبع أراضين لا نعلم أين هي، السماوات أيضا التي فوقنا كل سماء فوق سماء، السبع سماوات توضع في وسط هذا الكرسي فتكون كأنها سبعة دراهم ألقيت في هذا الترس. كذلك أيضا نسبة الكرسي إلى العرش. يقول في هذا الحديث: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة ألقيت بأرض فلات، بأرض فلات من الأرض، حلقة يعني قطعة الحديد التي تتلاقى طرفها المتلاقية الطرفين، قطعة من حديد ألقيت في أرض فلات في مفازة من الأرض، مد البصر أو لا يدرك منتهاها، ماذا تصل هذه الحلقة من هذه الأرض؟ هذا نسبة الكرسي إلى العرش. إذا كانت هذه عظمة الكرسي أن السماوات والأرض صغيرة عنده، وهذه أيضا نسبة الكرسي إلى العرش أن الكرسي صغير جدا عند العرش، فكيف بعد ذلك بنسبة الخالق الذي خلق السماوات والأرض وخلق جميع المخلوقات؟ ماذا تكون نسبته إلى هذه المخلوقات؟ عرف بذلك أن هذه كلها لا يجوز أن يتساهل بها. كذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحديث عظمة هذه المخلوقات، فذكر أن بين الأرض وبين السماء الدنيا مسيرة 500 سنة بالسير المعروف، سير الإبل وحاملات الأثقال. هكذا بيننا وبين السماء 500 سنة، لم يقل 100 سنة ولم يقل 10 سنين ولم يقل سنة. أحدنا لو سافر وغاب سنة لقطع نصف الأرض أو ثلث الأرض التي نحن عليها، فكيف بمسافة 10 سنين؟ كيف بمسافة 100 سنة؟ كيف بمسيرة 500 سنة بعد هذه السماء التي نراها والتي ركب الله تعالى فيها هذه النجوم بقوله تعالى: وزين السماء الدنيا بمصابيح؟ كثف كل سماء يعني غلظها ومتنها متينة مسيرة 500 سنة، يعني كالمسافة التي بيننا وبين السماء، بين السماء الدنيا والسماء التي فوقها الثانية كذلك مسيرة 500 سنة. كثف السماء الثانية أيضا 500 سنة إلى 7 سماوات، مجموع ذلك 7000 سنة الذي بين العرش وبين الأرض. جاء أيضا أن فوق السماء السابعة 8 أوعال حملة العرش الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون، وأن من أظلافهم إلى ركبهم كما بين سماء إلى سماء، يعني من عظمتهم، ومن ركبهم أيضا إلى آباطهم كذلك ما بين سماء إلى سماء. جاء أيضا في بعض الروايات أن فوق السماوات بحر من أسفله إلى أعلاه مسيرة 500 سنة، أي كما بين سماء إلى سماء. هكذا عظمة هذه المخلوقات. الله تعالى على العرش استوى فوق السماوات، ومع ذلك فإنه لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا يقدر أحد أن يصفه إلا بالصفات التي وصف بها نفسه، ولا يحيطون به علما. فإذا كانت هذه عظمة الرب سبحانه وتعالى، فإن الواجب أن نعظم الله وأن نستصغر كل مخلوق بالنسبة إلى عظمة الخالق. وإذا عظمنا الله تعالى جعلنا جميع العبادات له وحده، جميع عباداتنا وجميع ما نتقرب به. فإذا عظم العباد ربهم أخلصوا له الدين، ولم يصرفوا من الدين شيئا لغيره. فهكذا أختم المؤلف هذا الكتاب النفيس بهذه الأبواب، بهذا الباب، حتى يستحضر المسلم عظمة الرب سبحانه وتعالى ويقدره حق قدره، ويعلم أن غيره من الأنبياء والرسل والملائكة وجميع المخلوقين أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، وأنهم بشر مخلوقون كسائر البشر، ليس لهم حق أو شيء من حق الرب سبحانه وتعالى. هذه عظمة الله سبحانه وتعالى. في هذه الحديث إثبات الفوقية للرب سبحانه وتعالى، ومع ذلك فإنه قريب من عباده كما أخبر أبي ذلك، وكذلك أيضا سميع بصير. خالف بذلك المبتدعة، أنكروا صفة العلو لله، وأنكروا استواءه على العرش، وأنكروا ارتفاعه فوق المخلوقات، وردوا هذه الأحاديث التي فيها أنه فوق عرشه والعرش فوق السماوات، ومع ذلك عليم بكل شيء، يعلم ما أنتم عليه، لا يخفى عليه من أمركم خافية، أن يسمع جميع المخلوقات، جميع الخلق في لحظة واحدة، كما وصف بذلك أنه وسع سمعه جميع المخلوقات، لا تشتبه عليه اللغات، ولا تغلطه كثرة المسائل مع اختلاف اللغات وتفنن المسؤولات. وكذلك أيضا البصير، لا يستر بصره حجاب، يرى دبيب النملة السوداء في الصخرة السوداء في الليلة الظلمة، لا يخفى عليه من ذلك خافية. كذلك أيضا مسألة العلو التي أنكرها الكثير من المبتدعة، أنكروا أن يكون الله فوق العباد، أنكروا أن يكون الله متصفا وموصوفا بعلوه فوق خلقه. وكذبوا بهذه الأحاديث وكذبوا بالآيات الكثيرة التي فيها وصف الرب تعالى نفسه بأنه فوق عباده، كقوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، وكقوله يخافون ربهم من فوقهم، وكقوله سبح اسم ربك الأعلى، وقوله وهو العلي العظيم، وما أشبه ذلك. نقول إنكم أنكرتم ما دلت عليه هذه الآيات وتدخلتم بعقولكم في صفات الرب سبحانه وتعالى. هذه عقيدتنا، وأما عقيدة هؤلاء المحرفين المعطلين فإنها عقيدة باطلة، ولو اعتقدها من اعتقدها من هؤلاء الذين ينتسبون إلى الإسلام. نعوذ بالله من الحرمان، نسأل الله العفو والغفران، والله أعلم. بارك الله فيكم وسدد خطاكم. يقول السائل حفظكم الله: توفي أبي وترك لنا محلات تجارية منها مقهى وحلاق، وبعد مدة من الله علينا بالتوبة فأغلقناها، فما حكم المال الذي استفدناه منها قبل ذلك؟ قال الله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. إذا استغنيتم عنها وأغلقتمها لأن هؤلاء يدخل عليهم أموال محرمة ومشتبهة فتركها أولى. أما الذي قد اكتسبتم أو وجدتم بعد والدكم فإنه لا مانع من تملكه. يسأل: أين يضع المصلي يده أثناء القيام في الصلاة؟ أثناء القيام يضعهما على صدره أو على بطنه هكذا. فقال بعضهم إنه يضعهما تحت السرة، وقال آخرون فوق السرة، وقال آخرون على صدره. ولعله مخير، الأولى أنه يضعهما على صدره كأنه يمسك قلبه هكذا قبل الركوع وبعد الركوع. ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية؟ فيها خلاف، شدد بعض العلماء كالبخاري وأوجبها على كل المصلي الإمام والمأموم المنفرد، وذهب آخرون إلى أنها سنة بها كالمنفرد، وذهب آخرون إلى ما اختاره البخاري، وفرق آخرون إلى الصلاة الجهرية كالمغرب والعشاء والفجر، والسرية كالظهر والعصر، فأوجبوها بالسرية وأسقطوها بالجهرية. قالوا إن قراءة الإمام قراءة للمأمومين، ولكن الأولى أنه يقرأها مما استطاع، فإن قرأ الإمام بعد الفاتحة مباشرة فالأولى له الإنصات والاستماع ويتحملها الإمام، وإن سكت فإنك تقرأها بعالي سكوته، ولو قرأ قبل أن تكملها فإنك تكملها بسرعة. ما حكم تجويد القرآن والتشدد في ذلك؟ لا بأس بالتجويد الذي هو إظهار الحروف، ولكن المبالغة في المد والشد ونحو ذلك ليست قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر أنه كان صلى الله عليه وسلم أنه كان يبالغ بالحروف حتى تكون السورة أطول من غيرها ولو كانت قصيرة، ولكن لم يكن يبالغ في التجويد الذي يكرهه بعض المجودين ويتشددون في ذلك. ثبت أنه مرة قرأ ثلاث سور من السبع الطوال، البقرة وآل عمران والنساء في قيام واحد، ولو كان يقرأه بقراءة هؤلاء المتشددين المبالغين لطلع الفجر قبل أن يقرأ السور الثلاث، فدل على أن قراءته ليس فيها هذا التشدد، ولكن فيها شيء من الطول والمبالغة في المد. جاء في حديث أنه أن بعض الصحابة كان سئل كيف قراءته، قال كانت مدة، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، أي هكذا يمد الحروف. حكم مس المصحف بدون وضوء؟ لا يجوز، قال الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. لما كان تنزيلا من رب العالمين نزه عن يمسه المحدث الذي يريد أن يقرأ فيه. أما إذا احتاج إلى آية مثلا أو إلى معرفة عدد سور أو عدد آيات فلعل ذلك يباح، ثم بعد ذلك إضاءة. هل يقدم الدعوة إلى الله على طلب العلم الشرعي؟ يجمع بينهما، لا يبدأ بالدعوة حتى يكون على بصيرة، لقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي أنه لا بد أن يتعلم طرق الدعوة ثم يشتغل بعدها بالدعوة، وإذا اشتغل بالدعوة لم يرده ذلك عن التزود، عن التزود من العلم. حكم نقل المصحف من مسجد إلى آخر؟ إذا كانت المصاحف موقوفة وكان في بعض المساجد زيادة، يعني مصاحف زائدة عن قدر الحاجة، هناك مسجد آخر المصاحف فيه قليلة، أجاز ذلك لأنها موقوفة التي طبعت على نفقة الملك فؤاد في المجمع كلها موقوفة لا يجوز بيعه إلا ما أرخص في بيعه من غيرها. فمثل هذه إذا كانت موقوفة فإنها تقرأ في هذا المسجد أو يقرأ في هذا المسجد الثاني. مسافر يريد صلاة العشاء فوجد جماعة يصلون المغرب، فكيف يفعل؟ المختار أنه يصلي وحده، وإن اختار أنه يدخل معهم فإذا صلوا ثلاثا وسلموا جاء وقام أتى برابعة ولو كان مسافرا، لا يجوز أن يقتصر على ثلاث على ثنتين بل يجعلها أربع ولو كان مسافرا، لأنه لا يجوز أن يتخلف عن الإمام. ما معنى ما ورد في الحديث كم أجعل لك من صلاتي؟ الصلاة هنا هي الدعاء، أي كم أجعل لك من دعائي. فقال له في الأخير أجعل لك صلاتي يعني دعائي كله، فقال إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. المراد الدعوات، كأنه يقول إذا أشتغلت بالصلاة عليك صلى الله على محمد اللهم صل على محمد ونحو ذلك اشتغلت به عن الدعاء فإن ذلك سبب في غفران الذنوب كفاية الهم. هل يجوز أن يقول اللهم إني أسألك بحبي لنبيك صلى الله عليه وسلم إلا شفيتني؟ يعجز ذلك لأنه دعاء لله تعالى وتوسل بعمل صالح. أبي أتوسل إليك بمحبتي لك وبمحبتي لأنبيائك وبمحبتي للصالحين من عبادك، ألا بأس بذلك لأن هذا عمل تتوسل به. يذكر أن من يأتي إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم يجد سكينة وراحة، من يزور مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم يجد سكينة وراحة، فما سبب ذلك؟ يمكن أن ذلك يكاد يوجد، يختلف ذلك باختلاف قوة ما في القلب، فالذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويحب العبادة في المسجد النبوي يجد راحة وسكينة في قلبه إذا كان في ذلك البلد أو إذا كان في ذلك المسجد، وكذلك أيضا يجده بمكة المكرمة لأن فيها بيت الله، يجد من قلبه سكينة وطمأنينة وراحة بدن وراحة قلب، وقد يكون آخرون بضد ذلك بحيث أنهم يستثقلون المقام في هذه المدينة أو في مكة. هل إطالة الشعر من السنة؟ ليس من السنة، وإنما هي من العادة، تربية الشعر شعر الرأس عادة من العادات، ولأجل ذلك يشرع حلقه بعد التحلل من النسك، وأما العناية به فإنها جائزة، لكن تركه كثير من العلماء وقالوا إن له كلفة. هل يجوز دفع الزكاة إلى فقير لبناء بيته؟ يجوز ذلك، ولكن الأولى أنه يقترض ثم يعطى من الزكاة ما يوفي ذلك القرض الذي اقترضه حتى يكون من الغارمين الذين هم من أهل الزكاة. هل قول النبي صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي للوجوب أو للاستحباب؟ الظاهر أن ذلك خاص بحياته، في حياته كان ينهى أن يكن أحد أبي القاسم ويقول إنما بعثت قاسما أقسم بينكم، وأما بعد موته فإنه لا مانع من أن يتسمى محمد ويسمي ولده القاسم. ما حكم التقاط الصور بكاميرات الجوالات للأصدقاء والأبناء للاحتفاظ بها للذكرى وقد تكون مفيدة أو مسلية؟ إذا كان فيها فائدة فلا بأس، أما إذا كان مجرد الذكرى أو مجرد التسلية فالأولى عدم ذلك. يقال هذا مطر سهيل والإنسان يعلم أن كل شيء بقدر الله، فما حكم من يقول هذه العبارة مع اعتقاد أن ذلك بقدرة الله؟ إذا كان يريد أنه نزل في هذا النجم، نزل المطر في نجم سهيل مثلا أو في نجم الدبران أو في نجم الجوزاء وما أشبه ذلك فإن هذا جائز، لأنه جعله وقتا، يعني وقت نزوله في نجم الإكليل مثلا، في نجم القلب، في نجم الشولة، هذه نجوم. أما إذا قال جاء المطر من سهيل أو مثل قول الجاهلية مطرنا بنوء سهيل يعني بطلوعه، فهذا لا يجوز إنكار لنعمة الله. هل يجوز أن يتقدم الإمام ومعه طفلان في العاشرة أو معه رجل بالغ وطفل أم يجعلهما؟ يجعلهما على يمينه حتى يكون اثنين بالغين. يقول الأم المرضعة هل يجوز توزيع الطعام على المساكين نيئا أم يجب طهيه ودعوة المساكين عليه؟ المرضعة التي تطعم كفارة الصيام، هل يوزع الطعام على المساكين نيئا أم يطبخ؟ كل ذلك سواء. ذكر أن أنس بن مالك رضي الله عنه لما كبر أشك عليه الصيام لأنه زاد عمره على 100، إذا دخل رمضان جمع 30 مسكينا وأطعمهم حتى يشبعوا واكتفى بذلك عن الصيام، يصلح لهم الطعام ويطبخه ويأكلون منه من خبز ولحم ومرق ونحو ذلك، فسواء أطعمت الطعام مطبوخا يأكله المساكين أو أعطتهم وملكتهم. هل يجب على الرجل أن يخرج هذه الكفارة عن زوجته؟ إذا كانت عاجزة فإن ذلك من حقها عليه، إذا كانت قادرة فإنها تدفع من مالها. إذا تصدق عليه أحد بهذه الكفارة فهل تجزئ؟ إذا كان ذلك الذي تصدق عليه فقيرا سوف ينفقها على نفسه وعياله، أجزأت أن يعطيه مثلا كيس أرز أبي مثلا 45 كيلو يكون عن كل يوم 1.5 كيلو، جاز ذلك. هل يجوز بيع السلعة لرجل يعلم أنه يتجر بها في الحرام؟ لا يجوز، حذر العلماء من ذلك، قالوا لا يجوز بيع السلاح لمن يقطع به الطريق أو لمن يقاتل به المسلمين أو بيعه بالفتنة وما أشبه ذلك، لا يجوز بيع العنب لمن يتخذه خمرا وما أشبهه. هناك أعشاب طبيعية لونها أسود تستعمل لفرد الشعر، فهل يجوز استعمالها؟ إذا كانت تسود الشعر الأبيض يصير كأنه شعر أسود فلا، لأنه قال اجتنب السواد، وإذا كانت إنما تلونه دون أن تغير لونه أو تنعم يصير ناعما لعله لا بأس به للنساء. امرأة توفيت وتركت مبلغا من المال ولم تحج، فهل يحج عنها من هذا المال؟ نعم، لأنها تعتبر قادرة، عندها مال يكفي أهل الحج والرجوع، فإن تبرع أحد أولادها عنها أجزع ذلك واقتسموا التركة، وإن لم يتبرعوا أخرجوا من التركة أجرة حج وعمرة تامة. إذا كان لها أب وأم وأخ فكم يأخذ كل واحد منهم؟ الأخ لا يرث مع الأب، يكون إذا لم يكن لها إلا أخ واحد فالأم لها الثلث والأب له الثلثان، أما إذا كان له إخوة فليس للأم إلا السدس ولا يرث الإخوة شيئا. هل يجوز مساعدة الشباب من الزكاة على الزواج؟ يجوز ذلك، لأن الزواج من ضروريات الحياة، فإذا كان هذا عاجزا ويخشى على نفسه أجاز أن يعطى من الزكاة حتى يعف نفسه. ما حكم زيارة النساء للروضة في المدينة النبوية بقصد الصلاة فيها لا بقصد زيارة القبر؟ نرى أنه جائز إذا كان الموت إذا كان المسجد خاليا أليس به رجال، لأنه الآن يجعل له الوقت مثلا من الساعة 10 إلى الساعة قريب 11 و12 يكون للنساء، لكن لا بد أن يكون هناك من يمنعهن من التمسح أو من الطواف الحجرة النبوية وما أشبه ذلك. ما حكم صلاة المرأة منفردة خلف صف النساء؟ الظاهر أنه جائز سواء خلف رجال أو خلف نساء، أن المرأة يصح أنها تصف وحدها. يقول علماء الفلك إن بين الأجرام السماوية ملايين السنين، فكيف نرد عليهم مع أن الحديث في 500 سنة؟ أنا أعمل بالحديث وقولهم ملايين السنين ليس ذلك عن يقين، إنما قالوا ذلك بالخرص والتخمين. هل يجوز الاستعانة بالجن في القراءة على الناس؟ الاستعانة بالجن نرى أنه ألم يرد وأنه لا يجوز، بل القارئ يقرأ القرآن ولا يستعين بغير الله. بارك الله فيكم وسدد خطاكم ونفع بكم. بالنسبة للأخوة الذين يسألون عن دورة الوالد، الدورة القادمة في جامع علي بن المديني في مدينة الرياض الأسبوع القادم إن شاء الله.